هقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سال. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عبد. أتعرف بيك؟ قول لي يا محمد، تسمع عن مصطلح اسمه الترويسة؟ لا. طب تتخيل ممكن تكون ايه؟ حاجة لها علاقة بالأكل؟ مكفاية غلطة في العمر وحدها. أتعرف بيك؟ محمود يوسف. ايه بقى؟ قول لي يا محمود، تسمع عن حاجة اسمها الترويسة؟ لا يا فاطمة، ما سمعتش عنها الصراحة. طب تفتكر ممكن تكون ليها علاقة بايه؟ حاجة في السياحة. الواد ده حلو سابق سنه. أتعرف بيكي؟ رحاب عبد الله. قولي لي يا رحاب، تعرفي يعني ايه الترويسة؟ ترويسة؟ لا مش عارفة. حقيقي انتوا لطاف، والله انتوا لطاف جدا. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد أمين ورئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا أستاذ رحاب، وأهلا بإذاعة صوت العرب، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل مصر بخير وسعادة يا رب بمناسبة شهر رمضان الكريم. الكاتب الكبير الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف، مصطلح الترويسة مصطلح صحفي، عايزين نعرف من حضرتك معناه ومفهومه واستخداماته الصحفية. الترويسة يمكن بتختلف من إصدار لآخر، يمكن في إصدارات خصوصا الإصدارات القومية بنلاقي أن هي بيكتفي فيها باسم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على الترويسة، بيبقى جنب العنوان بتاع أو اللوجو بتاع الخاص بالإصدار. يمكن كمان ده واضح بشكل كبير جدا في الأخبار والأهرام والجمهورية. إنما تعالي خلينا نشوف الترويسة في الصحف الخاصة، هلاقي الوضع مختلف شوية، بنلاقي فيها اسم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وعدد من مستشاري التحرير أو رؤساء التحرير التنفيذيين ومديرين التحرير، وكمان عدد من مساعدي رئيس التحرير ورؤساء الأقسام وهيئة التحرير موجودة في الصحيفة. ويمكن الترويسة هنا في سواء كان في هذا الإصدار أو إصدارات أخرى من الإصدارات الخاصة، بيبقى حريص على أنه هو يضع البيانات بقى الخاصة بعنوان الإصدار والتواصل وطرق التواصل معاه، وسواء كان الإيميل أو التليفون أو غيره، دي برضو بتبقى موجودة في الترويسة، وبتبقى في الصفحة الثانية أو الصفحة الثالثة أو في صفحات داخلية، يعني الترويسة بتبقى موجودة فيها، وبيختلف شكلها حسب كمان المخرج اللي قام بعمل الماكيت الأساس الخاص بالإصدار. يعني اللي بيعمل التوضيب وبيعمل الماكيت الأساس للإصدار هو اللي بيحط بالضبط شكل أو بيضع بالضبط شكل الترويسة بالاتفاق مع إدارة التحرير، وكمان بيبقى حريص على أنه في الترويسة ده يقول الإصدار ده بيصدر عن إيه بالضبط، عن شركة مساهمة أو عن حزب معين، أو دي برضو من الأجزاء المهمة الخاصة بالترويسة في الإصدارات الصحفية الحزبية أو الخاصة. في الإصدارات القومية هو زي ما قلت حضرتك بيبقى عبارة عن اللوجو ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، ويمكن ده مختلف في الصحف العربية شوية عن الشكل دوت في شكل الترويسة الخاصة بالإصدار سواء الصحيفة أو المجلة، بيختلف بشكل كبير جدا في الصحف العربية عن الصحف المصرية. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.